أيها الإخوة، بموجب مجلس مكتبة الإبانة الشرعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 46,000 على 13,400، وهو الشريط 37 ضمن المجموعة الثانية في شرح كتاب التوحيد. جيد. رواه الترمذي وقال صحيحا او موصولا. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنقتل كل ساحر وساحره، قال فقتلنا 3 سوارحه. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بجارية لها أمرت بقتل جارية لها فقرتها فقتل. قال أحمد صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جندب المراد به على الراجح جندب بن عبد الله البدري، لأن هناك أيضا جندب بن كعب الأزدي الملقب بجندب الخير، كان في الجاهلية يسمى جندب الخير الخير بالله. النبي صلى الله عليه وسلم غير لقبه إلى جندب الخير بالرأس. وجندب الخير وجندب بن كعب هذا هو المذكور في عهد الباب وقوله وصح عن جندب. وجندب الذي في عهد الباب غير جندب الذي في آل حديث. قوله عن جندب هو على الراجح جندب بن عبد الله البجلي نسبه الى قبيله بجيله، ابن جرير بن عبد الله البجلي ينسب اليها بجلي. قال حد الساحر ضربه، وفي روايه ضربه بالسيف. المعنى أن حكم الساحر وجوب قتله فلا يحكم من قول حد الساحر غضبه بالسيف، أي أن حكمه قتله لأنه يسفك في الأرض، كما قال تعالى لا جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عملا يفسدون. الساحر يفسد في الأرض يجب قتله، وأيضا هو كافر والكافر يجب قتله. إن كان كافرا أصليا وجب قتله كفر، وإن كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله رده. فالمسلم والعياذ بالله إذا تعلم السحر وعلمه للناس وعمل به فإنه يهدم ويكون مرتدا، والسحر ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام 10، على منها تعلم السحر وتعليمه سحر ومنه طرف العقل ومن نواقض الإسلام. فلذلك حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف لقطع باب الفساد وعقوبة المرتدين، لأن المرتد حكمه أنه مقتل، من بدل دينا فاقتلوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي الإمام أبو عيسى الترمذي سننه وقال الصحيح انه مرفوض في اول الاثر عن جند بن مرفوعة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأولى من طريقين، طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطريق موقوف على جند. الموقوف عند علماء الأثر هو ما كان من كلام الكاتب من كلام الصحابة، الموقوف ما كان من كلام الصحابة. الذي ترجح لدى الترمذي رحمه الله أنه من كلام الجندب فيكون موقوف. وعلى كل حال فيه دلالة على وجود قتل الساحر سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا، فيه دلالة على ذلك. لأن قول الصحابي حجة، ما لم يعانيه غيره من الصحابة فهو حجة. وعن بجالة وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن بجالة يكون عدده قال كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كتب عمر بصفته ولي الأمر كتب تعميما إلى ولاته، كتب تعميما إلى ولاته في الأنصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا أيضا يؤيد حديث جند حب الساحر غيره بالشريف. إذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين كتب إلى الأنصار إلى ولاته أن يقتلوا كل ساحر وساحرة واشتهر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا فقتل الساحر بسنة الخلفاء الراشدين، لأن عمر بن الخطاب كتب به إلى ولاته بالأنصار. وكان بجالة بن حفظ هذا كان كاتبا لبعض الولاة، كان كاتبا لبعض الولاة في جزء بن معاوية. فهو يذكر لنا ما وصله من عمر أن يقتلوا، هذا أمر، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ساحر الذكر وساحرة الأنثى، هذا معناه أنه لا يبقى من السحرة واحد، لأن يعني المرأة إذا ارتدت تقتل أولا، مثل الرجل إذا ارتد يقتل، نقتل كل ساحر وساحرة. قال عن بجالة فقتلنا ثلاث سواحل، يعني نفذنا ما قتل به أمير المؤمنين فقتلنا ثلاث سواحل. سواحل جمع ساحرة، على المرأة ساحرة التي تتعاطى السحر، وكثيرا ما يتعاطى النساء السحر من قديم الزمان، في زماننا هذا أكثر، يقول من النساء يتعاطون السحر والعياذ بالله، وخصوصا من لم يتمكن الإيمان والعقيدة الصحيحة يقوم بهم تعاطون هذا الشيء لضعف إيمانهن ولتسلط الشيطان عليهن أكثر من غيرهن. قال فأصلنا ثلاث صواحب تنفيذا لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خليفة الراشد، ودل هذا على وجود قتل الساحرة، وأن الصحابة نفذوا في عهد عمر رضي الله عنه. قال وصح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حتى خليفة بن قبيلة يوصي عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر قد عرضها على عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان لم يتكلم ولم يجد عمر قال لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. أنا من أدب عثمان رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. فلم يجد عمر، ووجد عمر في نفسه على عثمان شيئا حيث لم يجده، ثم غير له عثمان رضي الله عنه أن الذي منعه هو أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حولها. فيمكن أن يتكلم فيها. وضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فكانت خوانة قوامة رضي الله عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها، الجارية معها خالد مملوكة لها، مملوكة لها، الجواري المماليك من البلاد. أمرت بقتل جارية أي مملوكة لها، سحرتها، سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. فهذا أيضا فعل صحابية وأمير المؤمنين. ولكن عمر بن الخطاب أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت فقتلت. هذا فعل صحابية. قال أحمد، هو أحمد بن حنبل فلان أهل السنة الصابر على المحنة، أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم حية، ولهم الفضائل رحمه الله الشيء الكبير، وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات. وكانوا يرون أن من يضرب أحمد، أن من يضرب أحمد بن حنبل فإنه دليل على انشراحه وعن عداوته للسنة. لا يضرب الإمام أحمد بن حنبل إلا من في قلبه شيء من النفاق والخوف، وذلك لمكانته رحمه الله في الأمة وبين علماء المسلمين، مما جعله ميزانا لمعرفة أهل الحق وأهل الباطل. لا يقبل أحمد إلا من في قلبه ذل، لأنه كان إماما في السنة ومناصرا للحق وصابرا على المحنة حتى ثبته الله وثبت به عقيدة المسلمين من الجيش حينما امتحن الناس بالقول خلق القرآن، ثبت هو وصبر على الجلد وعلى السجن وعلى الإهانة حتى أظهره الله ونصر به الحق. ولذلك يقال ثبت الله الإسلام برجلين، أبو بكر يوم العزة وأحمد بن حنبل يوم الشدة. أحمد بن حنبل يوم الشدة يعني يوم الفتنة بخلق القرآن، أبو بكر يوم العدة فيطعم موقفه رضي الله عنه آمين. والإمام أحمد يوم الشدة يعني يوم القول بخلق القرآن حتى قتل من الكتب من الأئمة لما امتنعوا من القول قتلوا قتلوا. والإمام أحمد رجل وسجن وسحب في الأسواق وحمل إلى الخليفة من بغداد مرة، وفي الطريق مات المأمون، الطريق مات المأمون الذي قمنا إليه معذبه. فرجع الإمام أحمد إلى بغداد ولا ترجع إلى السجن والمحنة في الأيام المعتصم والله، ولم ترفع عنه المحنة إلا بعدما جاء المتوسل ناصر عن السنة وكرم إلى محمد وعجل. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن الشدة لا بد لها من هرب. الحاكم قال أحمد صح عن ثلاثة، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بن الخطاب كما في كتابه الذي سميته وحفصه من المؤمنين كما سميته وجندل وهذا جندل غير الجندل الذي فيه غير الجندل الذي سبق هذا جندل وابن شعب الأجدي مخالفه وله قصة وهي أن الوليد كان يلعب عنده ساحر ومن جملة سحره أنه يظهر للناس أنه وقع رأس الرجل ثم يحييه ضرب دقات مكانه ثم يحيى أعدامه يعني يستعمل القدرة سحر التحييه يخيل إلى الناس أنه يقطع رقبة الرجل وهو ليس كويس لم يقطع يتجنن وقطعها بما يعمله من السحر والتحييه ثم يعيد الرأس مكانه كما يظهر للناس ويقوم الرجل ليس تعجلوا كيف يصل الموتى فجاء جندل بن شعث رضي الله عنه يخطي للسيف فلما وصله قطع رأسه بالسيف وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه إن كان صادقا فليحيي نفسه قتله أمام الوليد وأمام الناس غيرة على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الشاعر الذي يحيي الموتى بزعمه إن كان صادقا فليحيي نفسه لذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة والسحر التفهيمي وتدمر عنها السابق وفعل سعد هذا قتل الساحر يدل على أن الساحر مقتل لأنه صحابي وقد قتله بيده هذا دليل على هذا يعني قول أحمد رحمه الله صح عن دلالته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر وحفصة وجندل هذا لو استفاد من هذه الآثار أولا استفاد منها كفر الساحر أن الساحر يكفر لأن الصحابة قتلوا وما قتلوه إلا لكفره أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا إذا كان قتله في حد جاء أنه لا يحل دم إلا المسلم لم يحدث له الطيب الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق من دمائه والساحر إذا الهم الجاني لا الهجاني لا يعني قتله الصحابة لا يحل هل هو لأجل الهجان لا هل لأجل أنه من باب القصاص هل قتل أحدا لا إنما قتلوه لكلمة واحد وهو أنه الساحر فدل على أنه فارق للدين أنه من الثلاثة وأنه هو القسم الثالث التارك للدين أن يفارق وجد أن إذا نظرنا فيه لا وجدناه ثالث ولا وجدناه قاتل لنفس القصاص وإنما قتلوه من أجل سحره فدل على عدته وكفره هذا مع الآيات التي سبق قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان يعني ما استعمل السحر كما يظن اليهود فدل على ان استعمال السحر كفر ولكن الشياطين كفروا باي شيء ان هم السحر هم الذين كانوا بالسحر على عهد سليمان واخروا حتى ظن الناس ان سليمان كان يتعاطى عليه الصلاة والسلام حيث وصلت مقام الأنبياء أن ينسب إليه الحمد من هذه الكفريات تبرأه الله عز وجل وما سهر سليمان ولكن الشياطين كفروا ودل على أن السحر كفر أن الساحر سابق ثم قال تعالى يعلمون الناس السحر يعني سبب كفرهم له ولكن الشياطين كفروا ايش السبب يعلمون الناس السحر فقال على ان تعليم السحر كفر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ولا يعلمان عن ملكين ولا يعلمان من احد حتى ينصحا ويقولا له انما نحن فتنه على يعني نحن اختبار امتحان نحن نعمل هذا امتحانا لله وتميز المؤمن من الكافر فمن قبل السحر فهو كافر انما نحن فتنه ان يختبر المال الا تكفر بتعلم السحر يعني قبل ان يعلمه السحر ينصحانه ويبينان له ان السحر كفر فإن أقبل عليه فهو خير إننا نحن فتنة فلا تكفر يعني فلا تتعلم السحر منه سيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه وإحداث الضرة وهذا دليل لمذهب أهل السنة على أن السحر له حقيقة يؤثر ولم يكن لها الحقيقة لم يرتب الغرض لا يمكن ان يكون به بين المرء وقل فقال تعالى وما هم بضارين به من احد الا دين الله اي قدر كوني وان الابن ابن الله على نوعين النوع الاول القدر الكون الذي تنفذ عنه المقدرات خيرها وشرها الذي كونه ينتج عنه الأشياء الخير والأشياء الشرية الله جل وعلا خالق كل شيء لا خير والشر ولكن خلقه للشر لحكمة ليس من باب العبث إنما هو لحكمة من أجل الابتلاء والامتحان هذا معنى والنوع الثاني الإذن الشرعي هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه اللي بشرعه وبإذن الشرعي إلا بإذن الله وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيه أن الإنسان يتوكل على الله ومن توكل على الله كفاه شر السحرة وغيره من توكل على الله كفاه الله شر السحرة وغيره ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة ومن شر المحتاجات في العقد يعني في الشواهد ثم قال جل وعلا لو تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بل على ان تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحه لان الامور على ثلاثه على اربعه اقسام الامور على اربعه اقسام او اكثر من يعني ما كان ضرر محض هذا واحد وعنده السحر ضرر محض لا يفعل النوع الثاني ما كان مصلحة محض ليس فيها ضرر ليس فيها ضرر بس القسم الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة لكن مضرته أكثر من مصلحته هذا حرام ما كان ضررا خالصا هذا حرام ما كان ضرره أكثر من نفعه هذا أيضا حرام القسم الثالث ما كان مصلحته أكثر من ضرره هذا لا بأس به ما كان مصلحته أكثر من ضرره فلا بأس به قد القسم الرابع ما تساوى ضرره ومصلحته هذا أيضا حرام إذا الضرر المحض حرام ما كانت مضرته أكثر من مصلحته هذا حرام ما تشارك مضرته ومصلحته هذا حرام هذا ليس أكثر القسم الرابع ما كانت مصلحته أكثر هذا مباح القسم الخامس ما كان مصلحة خالقة هذا مباح إذا الأقسام كم خمسة منها ثلاثة محرمة واثنان مباحان السحر من الأقسام من القسم الأول من الضرر المحض يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يعني ضرر محض إذن هو حرام ثم قال جل وعلا ولقد علموا اي علم اليهود بما انزل الله عليهم من التوراه لمن استراح اي السحر ومعنى استراح استبدله بالايمان لان يشعر معناه استبدال الشيء بالشيء استبدال الشيء بالشيء هل يسمى شراء قبل نشر السلعه بالدراهم هل ما استبدال الشيء بالشيء ولهذا يقول الفقهاء البيع مبادلة المال بالمال البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا فهم اشتروا السحر راح الثمن معه ثمن الايمان ثمن هو الايمان العياذ بالله والمشترى هو السحر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره يعني في الجنه من خلاق يعني نصيب والذي ليس له نصيب من الجنه يقول كافرا لان الجنه حرمت على الكافرين قالوا ان الله حرمهما على الكافرين قال سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه اذا نعلم بالاخره من خلاق يعني من نصيب فدل على كفر هذه كم موضع في الآية تدل على كفر الثاني الموضع الأول هما كفر سليمان الموضع الثاني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الموضع الثالث حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الموضع الرابع ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق أربعة مواضع في الآية تدل على أن الساحر هذا والموضع الخامس يقوله ولو بئس ما شعروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير او ولو انهم امنوا هذا دليل على ان السحر كفر ينافي الايمان ولو انهم امنوا يقول هو المؤمن بل اتخذ السحر والعياذ بالله تباع الايمان هذه خمسه مواضع في هذه الايه تدل على كفر السحر مع عمل الصحابة وقتلهم مستحرة في هذه الأبهار التي طرحناها ففي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى هذا دليل على كفر الساحر لا يفلح حيث أتى يفلح سلاحه والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا أو لا ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان أو من المسلم وين عزل مفلح وين عزل لها يبنى الثلاث ان كان عنده ايمان ولا دون اخبار حدث من الخرج كما تسمعون والله مفلح والله نفى عن الساحر بثلاث نقط ودل على انه كافر والعياذ بالله هذه المساله الاولى وهي مساله موجبه تدل على هذه الادله تدل على كفر الساحر وكفر الساحر مطلقا هذا مذهب العلماء الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد ورأينا فقه الساحر ورأينا فقه الساحر أبي حنيفة ومالك وأحمد ورأينا أن الساحر الثالث وقد سبقهم جمع من الصحابة أيضا ورأينا أن الساحر ثالث لهذه الأدلة التي ذكرناها وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل يقول إن كان الساحر يستعمل الشرك فكلا بكفر وإن كان لا يستعمل الشرك وإنما يستعمل أشياء يسحر بها الناس فلا يتعاون مع الشياطين فلا يستخدم الشياطين فهذا نعتبره فاسقا ولا نحكم بكفره ولهذا يقول نقول للساحر خذ لنا السحر فإن نفعه بما يقتل الشرك فهو مشرك وإلا فلا هذا مذهب الساحر رحمه الله التكفير ولكن هذا مرجوح هذا المذهب مرجوح لأنه لا يمكن السحر لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين لا يمكن أن يمكن للساحر أن يسحر إلا إذا تعامل مع الشياطين وخضع لهم حينئذ يقول ثابت العلم يكون فاجرا فمذهب الثلاثة أرجع من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله جميعا. المسألة الثانية في حديث دليل على وجوب ختم الساعة قتل المرتد قتل الساحر قتل المرتد لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وجنب لأن يظهر لهم مخالف دل على وجوب قتله لأنه مرتد والمرتد يجب قتله قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الدم للمسلم الا بإحدى ثلاث ان يقتل النفس والطيب الجهل والتارك لدينه المخالف للجماعه واقتراح من هذا الحكم الاخير تارك لدينه وغارق لجماعه المسلمين فيجب قتله. المساله الثالثه وهذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه. وأيضا إذا صادق الظاهر فإن السحر لا يزول من قلبه علم السحر لو تعلم السحر ولا يقول علم السحر من قلبه فهو يظهر الصوره انه يخطئ ويظهر الصوره يخطئ بكل حال لان الصوره لا تزول السحر من قلبه بعدما تعلم ومن اجل دفع فساده لانه قد يظهر الصوره وهو غير صادق الذي يوثق القتل والحال الخاصه هذا لم يظهر لهم انهم استتابوا. وهذا قول الإمام مالك ولله عن أهله. وقول الثاني وهو قول الشافعي ولله عن أهله أنه مقتصر فغير من المرتدين أنه يستفاد فغير من المرتدين لأن المشرك يستفاد والشافعي أيضا يستفاد ولكن الرأي الأول أرجح. الرأي الأول أرجح أنه يستفاد ولا يستفاد بغلظ للجسد ولأجل كف شره عن المسلمين ولأنه يظهر الصورة يخدع بها النفس. لكن إن كان صادقا في صورته هذا فيما بينه وبين الله. أما الحج لا يسقط عنه فإن كان صادقا في صورته قال ادعوا الى الله. الله تعالى ذكر قوله سحر فرعون لما تابوا فعل الله عليهم هذا فيما بينهم وبين الله. اما في حكم حكم الله فانه يطبق عليه القدر هذا هو الصحيح من قول العلماء في قبول قوله الصاحب. هذا ما تدل عليه هذه الآثار. وعلى كل حال أمر الكفر أمر خطير وفي هذا الجلال كثر شر السحرة صاروا يستعملون السحر من أجل استزاد أموال الناس واللعب عليهم وأمر الأموال أخذ من أمر العقيدة. وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الكفار عليه ولكن العقيدة أهم ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية هذا وباء خطير وباء خطير يجب علاجه ويجب القضاء عليه. السحرة في العالم الآن تمن نوادي يجتمعون فيها مؤتمرات وثمرات يجتمعون فيها من اجل اهلاك بني البشر وتعاظم الشر وخطر الامه. ويجب على المسلمين ان يحذروا منهم على الاكل. ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد يجب عليه لا يجوز السكوت، يجب عليه ان يغير ولاه الامور عنه. لا يجوز ان يترك السحره بيننا يفسدون عقائد المسلمين ويلعبون بعقول المسلمين. يجب على كل من علم عن ساحر ان يغير عن الهيئات رأس الهيئه وطلع عنها الفتنه يبلغ عنه الأمراء يبلغ عنه القضاة يبلغ عنه ولاة الأمور في كل ذلك. فإذا حصل التعاون بين المسلمين فإن أهل الشر السكون، لكن إذا سكت الناس على طولهم عظم خطرهم. ثم أيضا يجب أن نتنبه من بعض المرضى وبعض أولياء المرضى من حرصهم على طلب الشفاء إذا قيل له من فلان أنه يعالج السحر أنه يعمل كذا فصار إلى إليه. هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. يعني الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة، والسحرة مثل القرآن أو حر من القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له الصلاة 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول وقد كمر بنعوذ على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجد كما تعرف، هو شر من الكهانة. إذا كان الكاهن يجب على المسلمون هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما، وأنه يكفر بنعوذ على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقه. فكان يذهب بعض الناس إلى السحرة والمساعدين يأمرون بالشرك، فإنهم يأمرون بالذبح لغير الله. يسألهم عن علم الغيب، من الذي سحر فلان؟ من الذي عمل هذا العمل؟ هل علم الغيب ويصدقه؟ هذا لا يجوز أبدا. الأمر خطير جدا، ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر، أن لا يتفشى بين المسلمين. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله الشيخ، الرجل إذا قال أن القرآن مخلوق أن يكفر بعين؟ لا، يقول يكون القرآن كفر، لأنه يشهد أن يكون القرآن كلام الله عز وجل. أيضا يشهد صفة من صفات الله عز وجل وأن الله يتكلم. ولهذا كفر كثير من الأئمة كفر الجاهلية الذين يقولون بخلق القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النبوة عن الجاهلية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان. فالقول بخلق القرآن كفر، لكن من قاله معتقدا له فهذا كافر. اما من قاله مقلدا لمن يقول هذا القول ولم يدري ان هذا القول كفر، هذا ضال مضلل، ولو حتى تقام عليه الكفر. اذا كان مقلدا لا يكفر حتى تقام عليه الكفر. اما من قاله مقتنعا به وراني صحيح وأن يقول بخلق القرآن صحيح ويقتنع بهذا، هذا كفر بلا شك. نعم. هل معروف من أنها عروسة ومعروفة ملكا، أم أن ذلك من الحفظ التي وردت من الإسرائيليات؟ الله جل وعلا يقول: أنزل على الملكين وأظهر من الإسرائيليات. هذا القرآن ملكين أنزلهم الله لأجل اختبار الناس، لأجل اختبار. إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما ملكا أنزلهم الله لاختبار الناس من هذا الشيء. ما هو توجيه قبيلتكم من نسبة الأمر حقة أم المؤمنين رضي الله عنها بفتح جارية؟ هل هو أمر خاص لأمهات المؤمنين أو هو أمر عام لجميع من لديهم ما يجب عند فعل ما يجب الحج، أم هو أمر خاص لأمهات المؤمنين؟ حيث لهن خصوصا ذكرية أي فاهرية مع وجود ولي الأمر وهو الخليفة. لا شك أن إقامة الحدود أن من اختصاص ولي الأمر، ولكن السيد مع المملوك له صلاحيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس عمد أحدكم فليزيدها الحد ولا يجرب عليه. الرسول صور صلى الله عليه وسلم إقامة الحدود على المماليك إلى أسبابهم، وحق رضي الله عنها سيدة ذلك لهذه السيدة فأقامت عليها الحد. فهذا من صلاح الناس السادة الذين عندهم المماليك أنهم يقيمون الحدود على مماليكهم، أما إقامة الحدود على غير المماليك فهذه السلطان. هل يجوز تسيير الساحر المعين؟ لا، الساحر المعين يجوز تسييره، ربي يجوز تسييره. قال عملك هذا كفر، وأنت سافر إذا لم تتب إلى الله عز وجل من هذا الشيء، كما يقال لتارك الصلاة متعمدا أنت تارك إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من كفر بالكفر هو كافر. إذا كان يذهل الفقر يعني بعيد ويعذر بالجهل بقعده عن بلاد الإسلام وطلع أن السحر حرام وكان معروفا في بلاد الكفر مستعملا وهو أصلا حديثا يعني إسلامه جديد ومشى على عادة بلده ولا عرف أن السحر حرام هذا لا يحكم بالكفر حتى يبين له. أما الإنسان الذي يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين يتعاطى الكفر هذا يحصل الكفر لأنه قامت عليه الحجة، يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدروس كلام أهل العلم ولا يخفى عليه هذا الشيء. ينتشر الآن في كثير من البلاد المسلمة وغيرها ما يسمى بعروض الساحر والتي يجريها أمام جمهور كبير لا ماثل معدة لذلك ويعرض في التلفاز وما حكم ذلك وما رأيه ما نقرأ وهم يزول للواحد من الاحتداء سعر جندل رضي الله عنه في ذلك. لا يجوز استعمال السحر ولا تمكين السحر من عرض السحر سواء كان حقيقيا أو تقنينيا وقم لا يجوز هذا، هذا من المنكر ولا يجوز أبدا إقراره ولا يعتبر هذا من الفن أو من اللعب أو من المسليات، هذا من أمراض العقلية لا يجوز إقراره ولا شرط. لا يجوز تنكين السحر من إجراء سحره عند الناس حتى ولا من باب الاطلاع أو من باب الكشف لا يجوز. أما فعل جندب رضي الله عنه هذا والله أعلم خاص بالصحابة، خاص بالصحابة لذلك أمسك جندب وتجن بحكمه هذا الساحر بدون أمر الولي، هذا إجراء من الذين من جندب رضي الله عنه من بعض الغيرة على دين الله ومن أجل إبطال سحر هذا الساحر أمام الناس، هذا موقف خاص لا يجب لأي أحد أن يقتل أو يقيم الحد إلا بإذن ولي الأمر، إلا ما ذكر العلماء من أن السادة يقيمون الحدود على مماليكهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم تقيم الحد على من لم يكون كما خلق الله تعالى، إذا جلس أمس أحدكم فليزيدها الحد ثم إن جلس فليزيدها ثم إن جلس فليبيعها ولو برقيق يعني بحد. فهذا من خواص العلم الله مع الممالك، أما لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود بدون أمر السلطان وأيضا بدون حدود جدة حدود عند المحكمة، هذه الرجوع المحكمة الشرعية الذي إحضاره وسلطاته والسماع البين عليه. فإذا ثبت عند المحكمة الشرعية أنه سافر وصدر الحكم في ذلك فالذي يطبق الحد هو ولي الأمر. ما يجمع بين عدم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سحر وبين ما فعله الصحابه رضي الله عنهم من قتل الساحر؟ قال الله اعلم لان الرسول كان يدرى الفتنه ان هذا يهودي واليهود موجودون في المدينه، ولهذا قال خشيت ان افتح على الناس ولا احب ان افتح على الناس شرا اذا كانت الفتنه اسد فهو تدرى، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع كفرهم ومع ما يصدر منهم من الاقوال القبيحه لم يقتلهم ولا يتحدث الناس من محمد يقتل أصحاب الناس ما يدرون ومن من هؤلاء الصحابة أن الرسول قتلهم هذا ينفر عن الإسلام وإذا كانت المسجد حتى فقد يجرى الحد إذا الحد عن الشخص ورأيته اليهود الذي لم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في قتله مقصودة أكثر من يعني انتصار أصحابه واليهود إلى آخره. نعم. نريد فضيلتكم باختصار مساعدتنا بالآيات التي تشكو بإذن الله سبحانه وتعالى من السحر. نعم القرآن كله الكتاب الحمد لله. القرآن كله الكتاب. إذا قرأته بنية خالصة وقلت من الله بكتابه فإنه كتاب. ولكن الآيات الخاصة هي فاتحة الكتاب لأنها رقية وفي سورة الإخلاص والمعوذتين أيضا يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وفي سورة الفلق من شر النفاثات في العقد والسواحل وكذلك يقرأ الآيات التي فيها جزء السحر مثل قوله تعالى قال موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين إن الله لا يفلح عمل المفسدين ومثل قوله تعالى في سورة الأعراف ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون مثل قوله تعالى في سورة طه إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إذا قرأ هذه الآيات مع الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وجاء به ايضا الادعية الشرعية التعوذات الشرعية انه يرجى له الكتاب باذن الله مع صدق النية ثابت من صدق النية من الراقب ومن المرقب كل منهما تكون نيته صادقة ويعتقد ان القران كتاب ليس الا سبحانه وتعالى. ما صحة حديث لا يفك السحر الا جاهل؟ وإذا كان صحيحا فما معناه حيث أن من العلماء والمشايخ من يفكون السحر بالرقة الشرعية الصحيحة؟ هذا سيأتي ولا الحديث هذا قول الحسن قول الحسن الحسن البصري هو الذي قال لا يصل السحر إلا الآخر هذا يأتي إن شاء الله في باب النصرة فالنصرة حل السحر عن المنصور وقوله لا يحل السحر إلا ساحر يعني لا ينقض السحر بالسحر إلا ساحر أما نقل السحر بالأدعية الشرعية فليس من القبلة المشروعة ليس دعاء وحل السحر بسحر مثله هذا هو المحرم وهذا معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر أي إذا حل السحر بسحر مثله فهذا هو المحرم أما إذا حل السحر بالأدعية والرقية الشرعية هذا هو ليس سحرا ولم يبلغ عنه يأثم على عدم تبليغه عنه إذا علم بوجود ساحر تأكد منه أنه لا يجوز له السكوت بل لا بد أن يبلغ عنه ويطالب بالقضاء عليه ويراه المسلمين منكرا لان هذا من انكار المنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فيغيره به فان لم يستطع فبخالف فان لم يستطع فبخلف لا بد حرف من انكار المنكر فهل تستطيع ان تنكر المنكر بمثال يد مثال السلطه يخرج من اصحاب السلطه ان لم تكن من اصحاب السلطه تنكر المنكر بلسانك يعني بغير جمله تستطيع على خلاف الامور لان الانكار باللسان معين كتابا يضعف صاحبه احاديث من كتاب التوحيد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فما راي قولتكم في ذلك؟ نعم ظهر نسخه في بعض المنتسبين الى العلم انها ضعيف كتاب التوحيد وقد حصل انكار عليها و سمعت منها الآن نسخة على هذه النقطة بيان أنها مصاحبها تسرع في هذا الأمر بسبب التوقيت من مصادر الإسلام الموضوع. الشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الصحيح إلا إذا كان في الباب حديث صحيح أو آيات من القرآن تؤيده، لا يكتفي بذكر الحديث الضعيف. أيضا لا يذكر الحديث الضعيف المثنى على بعض، وإنما هذه الأحاديث التي جعل صاحب هذه النسخة أنها ضعيفة هذه نسخة الإجماع، إذا نصححها إذا نصحح هذه الأحاديث من السنة العلمية فكيف نأخذ قول المصحح ولا نأخذ قول المصحح؟ ولا لا العلماء رحمهم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء الذين يذكرون الأحاديث الضعيفة لا يأخذون حتى المسلمين فيها، وإنما يذكرونها لأنها تعتبر الأحاديث صحيحة أو نصوص صحيح أو لها شواهد تؤيدها، لا يذكرون الضعيف الذي ليس له شواهد وليس له ما يؤيد، وكذلك لا يكون الضعيف المثنى على بعض إلا ويقللون حواسه. أنا كل حديث يقول إنه ضعيف يقول ضعيف الكل من العلم من يصححه ومن حفظ حجة على ما لم يحفظ الكل من العلم من يصححه، فليس في كتاب التوحيد حديث واحد مثنى على بعض الكل من يصححه، وأيضا له شواهد وأيضا له ما يؤيده من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لكن هذا المسلم لا يجب، لا درس الكتاب ولا عرف اسلوب الشيخ ولا منهج الشيخ في هذا، لا عرف هذا الشيخ، انما يجب ان بعض العلماء يقول هذا الحديث رئيس كفرح في هذه الكلمه وراح يردها على الله، وهذا هذه بليه ظهرت الان تطاول الجهال على الاحاديث وعلى كتب السلف تطاولهم عليها وتضعيف بعض ما فيها، هذا من البلاء الذي ظهر في هذه الكلمة. أئمة الإسلام ما قالوا في هذه الأحاديث ولا قالوا في هذا الكتاب من ألفه الصوف إلى الآن وهم يدرسونه ويكرسونه ويقررونه وهم أئمة، ما أحد منهم قال حتى جاء هذا الطفل هذا الحدث الطويل فقال فيه حديث صحيح. فضيلة الشيخ، قد يصيب الإنسان خوف من الجن فيلجا إلى قراءة القرآن أو الصلاة، فهل يكون في ذلك شركا بالله حيث أنه لجا إلى القرآن عندما خاف من الجن؟ اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دل على ان الاستعاذه بالقران مشروعه لانه كلام الله سبحانه وتعالى، اذا استعذت بصفه من صفات الله قد استعذت بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. ما صحه الحديث انه عندما خلق الله الشيطان قال يا رب جعلت للانسان قرانا فاجعلني قرانا، قال قرانك الشعر، قال اجعلني مؤذنا، قال مؤذنك الغناء، فاستسجد به من استطعت، الى اخر الحديث. الحديث نعم يذكر لكن انا ما ادري عن سنده وعن قوته، لكن هو يستشهد بها على السنه الوعاظ والمؤلفين، اما الحكم على سنده هو هذا يحتاج الى مراجعه، ولا تسلم ينظر قوت الشيطان، لأن المفكرين فسروا قوله تعالى فاستفز من استطعت منهم بخوفك أنه الغناء، وكذلك له الحديث من الذي يشتري له الحديث، له الحديث هو الغناء كما فسره بذلك كثير من الصحابة ومن أشهرهم وأكثرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حلف ثلاث مرات أن له الحديث هو الغناء، عبد الله بن مسعود حلف ثلاث مرات لله عز وجل أن له الحديث هو الغناء، لا في شك ان الغنى محرم وانه فوق الشيطان. نعم. شخص يرى في المنام قريبا له فتوفي باستمرار على هيئه لا تسر، ومره يراه يرى في راسه حديدا تشبه القرون في اقدامه، ومره يراه مريضا داخل زجاجه وغير ذلك من الاحلام التي لا تسر، أرجو منكم إفتاءنا عن هذه الأحلام أثابكم الله. وأنا لست مفسرا للأحلام. الأحلام لا هناك متخصصون في تفسيرها. تفسير الأحلام ليس هو من العلم الذي يدرس، وإنما هو قراءة يعطيها الله من يشاء في عباده. ولكن أنت تعرف هذا الشخص في حياته، إنسان عنده انحراف وعنده فسق وعنده معاصي، الله أعلم أن هذه عقوبة، أن هذه عقوبة له موعظة له موعظة لغيره. أما إذا كنت لا تعرف عنه إلا الخير الاستقامة، ربما يكون هذا من الشيطان، لأن الحلم تدخل من الشيطان من أجل أنه ينغص على المسلم ويكبر عليه، خصوصا إذا نام ولم يأتي بالورد الشرعي ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه. فالحاصل أن هذه الرؤية مستمرة إن كان ذلك عنه الانحراف والمعاصي، هذا جزاء من أجل وجاءت بالرؤيا من أجل الموعظة. أما إذا كنت تعرف عنه الاستقامة والصلاح فهذا من الشيطان يريد أن ينغص عليك، ليس له خبير. لا نسمع من بعض الناس يقولون يا وجه الله أو يا قوة الله، فما رأيهم يأتون في هذه الأقوال؟ هذا لا يجوز. منافاة صفة الله ودعاء الصفة لا يجوز. الواجب دعاء الله سبحانه وتعالى. نص العلماء على الحديث نداء الصفة ودعاء الصفة هذا لا يجوز، لأن المدعو والمستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، فتتوسل إليه بصفاته، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب عليك، تتوسل إليه قال اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا توسل إليه بصفاته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أن تدعو الصفة تقول لا وجه الله لا رحمة الله يا هذا لا يجوز. طالب سافر إلى بريطانيا يتعاقب هناك ويقول كنا نؤجل صلاة الجمعة بسلوكة لعدم وجود مكان أوسع منها، فما حكم أداء الصلاة فيها كما حكم صلاتهم؟ هل عليهم إعادتها إذا كان ذلك لا يجوز؟ إذا صلت الكنيسة طاهرة ولا وجدت مكان غيرها لا بأس الصلاة فيها، إذا كانت طاهرة ولا فيها قلبان أو صور تصلون إليها ومن أمامكم طاهرة أو خالية من القلبان والصور فلا بأس، لا بأس بالصلاة فيها، أنكم تصلون لله عز وجل. ما هو الواجب تجاه المولود الصغير؟ وهل يسن خلقه كعار البنت ايضا؟ وما هو الاولى في العقيقه؟ هل توزع وان تصنع الطعام المسلم دعا اليه؟ وما هو القول الصحيح في احسان البنات خاصه انه كثر كلام حول ضرر الاحسان سبيا؟ اما العقيقه فهي كل موزع عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات واحده، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصنع بلحمها فهي مثل رضيع تجعل أجلادا، خلق له ولأهل بيته، وخلق يهدي على أصدقائه وجيرانه، وخلق يتصدق به على المحتاجين والفقراء. وأما حلق رأس الغلام يوم السابع فهذا سنة أيضا، يحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوجهه من الجهد كما سنة، أو يتصدق ما يذكر الله سبحانه وتعالى أحياء للسنة. وأما حلق رأس الجارية أنا ما أعمل به شيئا، أنا متوجه به لا بلا بحث. أما بالنسبة للذكر يحلق رأسه سنة، سنة يحلق رأسه. وأما ختان البنت فهو سنة، ختان الذكر واجب، ختان الذكر واجب. وأما ختان البنت فهو سنة ليس بواجب، ولكن ختان البنت يجب ان يكون في الحدود الشرعيه، لا يبالغ فيه، ما يبالغ فيه و يعني زائدا عن الحد الشرعي. فهذا يرجع فيه الى اهل الخبره من الاطباء واللف الذين يعرفون الانسان وكيف يكون. هذا اذا رجع فيه الى الاطباء الموثوقين خصوصا الطبيب المسلم لا يرجع فيه الا الى طبيب مسلم يعرف محل الاخذ الذي يؤخذ والذي يؤخذ، لان هذه الجلده اذا اكلت كلها ضرت الانثى، انما يؤخذ شيء منها قليل ولا ينهد كلها، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخذ فلا تنهد، يعني لا تاخذ كل الجلده بل يؤخذ منها شيء بقدر الله، وهذا المقدار يعرفه اهل الفن واهل العلم والخبره في هذه الامور. لا يصح كل واحد يقتل بنتها وصبيه بل يراجع فيها او يسال اهل العلم عن الكيفيه التي يطبقها. لا ثلاث الذكر الذكر طرق هذه الخلفه كلها، الخلفه الذكر طرق هذه كلها، واما الانثى فيؤخذ بعضها. ما حكم العين وهل هي صحيحة وتصيب الإنسان وما هو علاجها وكيف يسمع الإنسان عندما تصيبه العين والحدث؟ أولا يجب أن يكون الإنسان عنده توكل على الله، ألا يكون دائما مهدد بخشية من الناس، لأن بعض الناس مبالغ فيها، كل شيء يعتبر عينه، كل شيء يعتبر كل من نظر إليه قال هذا عنده عين أو أشبه ذلك، لا يتوكل على الله ويعتمد على الله. ويتعوذ بالله ويكثر من الورد الصباح والمساء ولا يضر احد ان شاء الله الا باذن الله. لكن اذا اصيب فعلا الانسان بالعين، العين حق لا شك، العين حق، قال الله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد، والحسد يدخل فيه العائل ايضا، الحاسد يدخل فيه العائل لان العين حسد. قال تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم، هذا معناه العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو ان شيئا سبق القدر لسبقت في العين، هذا صحيح، العين نافعه، هذا من ايات الله سبحانه وتعالى، الاصابه بالعين هذا من ايات الله، حيث يجعل في بعض الناس هذه الخاصيه دون بعض. ومن اصيب بالعين فانه له علاج ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يستغسل العائل، يؤمر بغسل مزاره ودواخل مزاره وما يلبسه، ثم يؤخذ الغسيل ويصب على المقاب، يصب على المقاب بالعين، غسيل الثياب ثياب العائل يصب على المقاب بالعين، هذا من العلاج أو هذا هو العلاج مع الرقية الشرعية، لأن يعني يرقى بالآيات القرآنية، سورة الفاتحة والمعوذتين سورة الإخلاص وبالأدعية الشرعية، هذا هو علاج العين بإذن الله. والعلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد والطب النووي ذكر هذا، من أحب يراجع موضوع علاج العين. أنا رجل متزوج ولدي امرأتان، واحدة متعلمة والأخرى بدوية غير متعلمة، وأنا أحب المتعلمة أكثر من البدوية وأعاشرها أكثر، حيث أنني من كل واحدة عددا من الأبناء وأجلس مع المتعلمة أكثر الأوقات، فما رأيكم فيما أقوم به من هذا العمل؟ أما المحبة القلب هذا الإنسان لا يتحكم فيها، يمكن يجد المحبة نصفين أو أربعة أو ثلاثة، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هو مطالب بالعدل فيما يقدر عليه من المعاملة ومن المبيت ومن الكسوة والنفقة والفتكان، وأن لا يميل إلى إحدى المرأتين دون الأخرى، أن يكون عادلا بينهما، يجلس عند هذه يجلس عند هذه في يومها، يجلس عند هذه في يومها وعند هذه في يومها، يجلس عند هذه ليلتها ويجلس عند هذه ليلتها، يساوي بينهم في المسكن في الكسوة وفي النفقة، يساوي بينهم، ما يغيب على واحد يوسع على الثاني لأنه وجدها تبقى محبة يوسع عليها، لا هذا لا يجوز، هذا من الحيض. وقد جاء في الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مات. الله تعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، العدل المستطاع هو العدل فيما ذكرنا، يعني القسم المبيت النهار تبع الليل أيضا، إلا إذا كان له حاجة فلا بأس يدخل في منزل الأخرى ويقدر الحاجة ولا يجلس عنده، ينبسط معها وهو ما هو في يومها. لكن إذا كان له حاجة يدخل ياخذ حاجته، أو عازم نفس والمكان عند هذه مكان أوسع ما يخالف، هذه حاجة لا دخل عليها من أجل يعني الحيط معه، وإنما دخل من أجل حاجة هذا لا بأس. نعم، والمسلم المسلم اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله المطالب بالعدل ان تصل الى تعدل فوحده. قال تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول امان الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مال صريحه له. نعم، اما المحل فلا يستطيع الانسان عدل انها بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم عند نسائه قال اللهم هذا قسمي فيما املك ولا تلومني بما املك ولا املك، يعني محبه. الله تعالى يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يعني في محبه حتى لا يمكن يعدلين، لكن لا تحمله محبه الواحده ان يميل معها في المعامله ويترك الاخرى حرام. نعم، رجل له اولاد وقد سمح لاحدهم ثبت مكه بعقار من بيته الواسع بدون اجره، فهل يحق له ذلك من دون راي اخوته؟ رجل له أولاد وقد سمح لأحدهم كسب مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة، فهل يحق له ذلك؟ إذا ساوى بينهم ما يخالف، إذا كل واحد حق له بالشاه لديه ما يخالف، أما أن يخصص بعضهم دون بعض هذا لا يجوز إلا بالأجرة، يأجر مثل غيره، يأخذ الأجرة مثل غيره، أما أن يعطيه إياها مجانا أو يعطيه إياها بأجرة رمزية اسم إلى حقيقة يعني أجرة قليلة حيث على حيث لا يجوز. عودة من الخطيط صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا إلى أولادك، سماه جورا قال لا تشهدني على جور، لما جاءه بعض الصحابة يريد أن يشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده قال لا تشهدني على جور، جور هذا المطلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.